الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. نعم، هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه يوم القيامة. هذا الحديث هو عند أبي يعلى الموصلي في كتاب المسند، وأبو يعلى أقدم من الطبراني في الأوسط، وهو حديث صحيح بالشواهد، وقد ساق له المصنف رحمه الله شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا، وهو من الشواهد لذلك الحديث. ولكن لفظه من كف غضبه ستر الله عورته، لفظه ليس كالأول، لفظه من كف غضبه كف الله عذابه، اللفظ هو من كف غضبه ستر الله عورته، وهو أيضا عند الطبراني في الأوسط، فإن المصنف رحمه الله لم يخرجه، ما عزا الشاهد، عزا الأول الأصل وهو حديث أنس، عزاه فقال عند الطبراني في الأوسط، وهو كما قلنا لكم عند من هو أعلى من الطبراني، من؟ أبو يعلى الموصلي، أبو يعلى الموصلي، فهو أعلى من الطبراني وأقدم وأسبق، ثم بعد ذلك عند الطبراني في الأوسط، والشاهد عند ابن أبي الدنيا وعند الطبراني أيضا في الأوسط، لكن اللفظ فيه إيش؟ فيه خلاف، ستر الله عورته، ولفظنا كف الله عنه عذابه، ومن ستر الله عورته غفر له، ومن غفر له كف الله عنه العذاب. والدليل على ذلك حديث القصاص، حينما يدني الله جل وعلا العبد يوم القيامة في كنفه فيستره سبحانه وتعالى، ثم يقرره: أتذكر كذا؟ أذكر كذا؟ الحديث، وهو يقول: إي رب، فيقول الله جل وعلا آخر الأمر: اذهب، فقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فمن هنا يصح أن نأخذ هذا الحديث بهذا اللفظ إيش؟ شاهدا، فهو شاهد بالمعنى. وهذا الحديث فيه الحظ والترغيب على كظم الغيظ، والغيظ هو الغضب نفسه سواء. قال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن كف غضبه يعني كظم غيظه وغضبه وصبر عليه وكفه بعدم الانتقام ممن أغضبه، بعدم الانتقام ممن أغضبه، فلا يضربه ولا يقتله ولا يحبسه ولا يؤذيه بشيء، بل يتجاوز عنه، كف الله عنه عذابه سبحانه وتعالى جزاء وفاقا. والإحسان أن تعفو عمن أساء إليك وتحسن إليه، هذا هو الإحسان. أما أن تعفو عمن كان قد عفى عنك هذا متاجرة، رد جميل، رد للجميل. أما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك وتعفو عمن أساء إليك، هذا هو الإحسان. قال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالإحسان إلى المسيء هو الإحسان الحقيقي. أما الإحسان إلى من أحسن إليك فهذا متاجرة، أداء مثلا بمثل. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: كف الله عنه عذابه، يعني إيش؟ أدخله الجنة، هذا معناه. إذن فكف الغضب وعدم تنفيذه في من أغضبك سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة. وقد جاء الإشارة إلى ذلك في حديث أبي داود، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. من كظم غيظا يعني غضبا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. وهذا حديث حسن في سنن أبي داود. فقوله من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه أو أن ينفذه، هذا وهذا لفظان، هذا شرط ليحصل به ردع القوي الذي يستطيع التنفيذ. الضعيف اللي ما يستطيع هو أصلا ما يستطيع، لكن هذا ترغيب للمستطيع صاحب السطوة، ما يكون أميرا، إما أن يكون وزيرا، ما يكون قاضيا أو شيخ قبيلة أو غنيا وجيها أو نحو ذلك، المهم أنه يستطيع أن ينفذ. فالنفس لا يردعها إلا الترغيب والترهيب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رغب الأقوياء القادرين على إنزال العقوبة بمن أغضبهم، رغبهم في الصفح والعفو لقاء هذا الأجر وهو دخول الجنة. هنا لم يقل أدخله الله الجنة، ولكن قال دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. وهذه كناية عن دخول الجنة المنيعة ونزوله في منازلها الرفيعة. فإن الحور العين إنما هن في الجنة، فهذا كناية عن دخول الجنة. هنا قال كف الله عنه عذابه، يعني كناية عن دخول الجنة. وهنا قال دعاه الله على رؤوس الخلائق، فجعل له يعني مزيتين: الأولى دخول الجنة، والثانية الثناء عليه بفعله الجميل الذي فعله في الدنيا حيث شهره به على رؤوس الخلائق. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فكما أنه يجازي بعض أصحاب المعاصي والموبقات فيشهرهم على رؤوس الخلائق، أيضا يجازي أصحاب الأفعال الجميلات الطيبات والحسنات العظيمات فيشهرهم على رؤوس الخلائق، ترغيبا في فعل هذا وترهيبا عن فعل هذا. فأما الأول فمنه هذا، وأما الثاني فمنه قوله عليه الصلاة والسلام: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند استه خلف ظهره، يقال هذه غادرة فلان ابن فلان، يسمع به في الآخرة كلها، يراه الجميع ويفضحه بين الجميع لعظيم جرمه. وهكذا صاحب الغل، الغل في الغنيمة، الغلول في الغنيمة: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإن كان بعيرا جاء به على ظهره له رغى، وإن كان بقرا جاء به على ظهره له خوار، وإن كان شاة جاء به على ظهره له خوار، وإن كان شاة جاء بها على ظهره تيعر تصيح، فيأتي به يوم القيامة على ظهره. فكما استتر به في الدنيا لكنه كان غشا للمسلمين وأخذا له بغير وجه حق، حيث أخذه على طريقة الخفاء من غنائم المسلمين قبل أن تقسم ولم يدخل في القسمة، فيكون مع مجموع القسمة ويقسم على عموم المسلمين ويصيبه هو ما يصيبه من القسم معهم، أراد أن يستغله لنفسه ويأخذ نصيبه من الغنيمة زيادة فوق ذلك، فجازاه الله بأن يفضحه وأن يوقفه هذا الموقف المشين المهين. فالله سبحانه وتعالى يجازي العبد من جنس عمله. لما كان عظيما في الخبث واستتر به، ناسب أن يشهره ويفضحه به يوم القيامة في هذا الموقف العظيم، ثم ينكشف بذلك عند الله ثم عند الناس، وكفى ذلك خزيا وعارا. وقوله دعاه فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، فإن الدعاء هو الندى، وفيه إثبات الحرف والصوت لله جل وعلا، فإن الندى لا يكون إلا بصوت مسموع وحرف منطوق، وهذا فيه رد على أهل الأهواء والبدع الذين ينكرون كلام الله جل وعلا وينكرون كونه حرفا وصوتا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرد على هؤلاء في أحاديث كثيرة. فأنت الآن إذا ناداك شخص تسمعه من غير صوت ما تسمعه، ما تقول نادى فلان فلانا إلا إذا طار الصوت، والصوت لا يسمى صوتا إلا إذا كان حروف منطوقة: يا فلان يا فلان يا فلان، وهكذا. ففي هذا إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وكلم الله موسى تكليما: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، إلى غير ذلك من الآيات. والقرآن كلام الله جل وعلا المنزل غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة، سمعه جبريل من ربه جل وعلا، ثم نزل به عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان هو الحرف والصوت، كلام العرب. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا: جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم، ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد، نتلوه نسمعه نراه نكتبه، خطا ونحفظه بالقلب نعتقد. وكل أفعالنا مخلوقة، وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد، وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط، فهو كلام الله مسترد. والواقفون فشر نحلة وكذا، لفظية ساء ما راموا وما قصدوا. هذا اعتقاد أهل السنة. فنداء الله جل وعلا للعباد فيه إثبات الحرف والصوت لله سبحانه وتعالى. والشاهد أن الله جل وعلا من لطفه سبحانه بعبده الذي يفعل هذا الفعل أنه يدخله الجنة بأن يكف عنه عذابه، وهذا كناية عن إدخال الجنة، بأن يناديه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما يشاء، وهذا كناية عن دخول الجنة، لأن الحور العين إنما هن في الجنة وهن الكاملات حسنا وخلقان. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان بالنغمات والإحسان، نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان، لسنا نخاف ولا نموت وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان، نزه سماعك واها لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان، واها لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان، نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان، يعني الغنى في الدنيا المحرم، إن اختيارك للسماع النازل الأدنى على الأعلى من النقصان. نعم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. هذا الحديث أولا هو ضعيف عند الترمذي رحمه الله تعالى، فما دام ضعيفا فالقول بما حواه من المعنى لا يثبت، ما دام ضعيفا فالقول بما حواه من الدلالة لا يثبت. وقد تضمن هذا الحديث منع دخول الجنة على هؤلاء الثلاثة، والخب أو الخب هو المغفل الذي فيه شيء من الغفلة، والبخيل معروف، وسوء الملكة يعني سوء التصرف، ولا نطيل في الكلام عليه، إذ قد قيل: التأويل فرع الصحة، فنحن لا نكثر من الكلام فيه لأنه لم يصح. وعلى كل حال هذه الأخلاق كلها ذميمة: سوء الملكة والبخل والغفلة، فالمؤمن كيس فطن، والبخل خلق سيء قد حذر الله منه وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، أكرم الخلق صلوات الله وسلامه عليه وأجود الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ومن كلامه في هذا في يوم حنين حينما ضيقوا عليه عليه الصلاة والسلام يريدون قسم المغانم وهو في الجعرانة، قال: خلوا عني، حتى علق رداؤه بشجرة، قال: خلوا عني، فوالله لو كان لكم من المغانم مثل عواه تهامة أو شجر تهامة لقسمته بينكم، ثم لا تجدونني بخيلا ولا جبانا، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الأنك يوم القيامة، يعني الرصاص. أخرجه البخاري. نعم. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم، وجاء بلفظ من استمع حديث قوم، استمع وهم غير راضين لأن يتسمع لكلامهم، وأما قوله من تسمع فمعناه حرص على أن يسمع كلامهم وتقصد ذلك بحيث لا يفوته من حديث القوم شيء. وقوله وهم له كارهون هذا هو القيد، أن يسمع كلام من لا يحب أن يسمع، من لا يحبه أن يسمع كلامه. صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص، الرصاص المذاب، والرصاص المذاب عياذا بالله من ذلك كناية عن دخول النار، كناية عن دخول النار، فإن هذا لا يكون في الجنة لما يكون في النار نعوذ بالله من ذلك، كناية عن دخول النار. وهو دليل على أن هذا الفعل من الكبائر، من كبائر الذنوب، وهو جزاء وفاق لهذا المتجسس، لهذا المتجسس، لأن التجسس عام يدخل فيه المسموع والمشهود المرئي، فهذا من التجسس. والله جل وعلا يقول ولا تجسسوا، فيجب على المسلم أن يبتعد عن هذا الخلق وهو التجسس على الناس واستماع كلامهم، وهم لا يرضون بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التجسس، وإذا كان كذلك لماذا نهي عنه؟ لأن الغالب على من يفعل هذا الفعل يريد أنه يريد نشره، يريد نشره وإبلاغه إلى الغير، فإما أن يكشف سرا مستورا، وإما أن يحدث شرا مستطيرا بنقل الكلام على وجه الإفساد. فلذلك ناسب أن يعاقب هذا العقاب، وكان العقاب على هذا العضو خاصة ليريه ألم عقوبة هذا الفعل، فكما تلذذ باستماع الكلام الذي لا يحب أهله أن يستمعه منهم، ناسب أن يذيق الله جل وعلا سمعه هذا العذاب، فكما تلذذ الآن يتعذب بسبب سماعه هذا في الآخرة. ومثله في الدنيا عقوبة الزاني، فكما أن الزاني تلذذ بجرمه ناسب أن يذاق هذا الجسم بدل اللذة ألما وعذابا ونكالا، إما بالجلد وإما بالرجم، بالرجم، فحصل بعد اللذة العذاب، فلا مرحبا بسرور عاد بالضرر، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن. هذا الحديث حديث ضعيف، والشواهد التي ذكرت له وذكرها المخرجون هذه لا تدخل في باب التقوية هنا لأنها لا تصلح. أما أن يقال وله شواهد ثم تنظر في هذه الشواهد فلا تجدها، لا ينبغي الإطلاق هكذا. بعض المخرجين يقف بأن يقول وله شواهد. نعم له شواهد، لكن هل يستفيد منها؟ العبرة بالاستفادة ولو لم يكن إلا من شاهد واحد. أما إذا كانت لا يستفاد منها ولو كانت 1000 شاهد ما ينتفع بها. فشواهد هذا الحديث ضعيفة، وهو ضعيف. وعلى كل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى، وطوبى هي الجنة أو اسم شجرة في الجنة. طوبى لهم وحسن مآب، إما أن تكون الجنة أو شجرة في الجنة. وعلى كل حال إن قلنا الجنة فاللفظ ظاهر، وإن قلنا شجرة في الجنة فهو كناية عن دخول الجنة، لأن هذه الشجرة لا يمكن أن يصل إليها إلا من دخل الجنة المنيعة. نسأل الله لنا ولكم منه سبحانه وتعالى الخير. قال الجنة لمن؟ لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، يعني اشتغل بنفسه فأصلحها، بدل ما ينتقد الناس يشتغل بنفسه. وهذا الحديث كما قلنا لكم ضعيف، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. قد جاءت أحاديث أخرى تدل على الاشتغال بالنفس وإصلاحها وتهذيبها، لكن بهذا الثواب هكذا لم يرد، فهو حديث ضعيف. يا أيها الرجل المعلم غيره يذكرك هذا، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وعلته كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. هذا اصلح نفسك أول وبعدين تصلح الناس، لأن الناس إذا رأوك تقول ويرون عملك خلاف ذلك ما يقبلون. هيهات ما أبعد ما تكابد، لن تصلح الناس وأنت فاسد، ما يمكن، لأن القدوة لها أثار. هذا يسأل يقول إنه حافظ للقرآن والحمد لله، الحمد لله، ويشارك في مسابقات، وهذه المسابقات في التحفيظ تفيده في المراجعة وتثبيت الحفظ، لكن قد يطرأ عليه بعض الشكوك أنه يدخل المسابقة للرياء والسمعة وحب المدح ويخاف على نفسه. أقول توكل على الله ما دام تستفيد منها تثبيت الحفظ، ولا يصدنك الشيطان عن ذلك، وجاهد نفسك، فإنه يفرح إذا تركت مراجعتك، وإذا كانت هذه المسابقات تفيدك في المراجعة الحمد لله. هذه سائلة أو سائلة تقول يتقدم لها الخطاب وترفض لكون الذين تقدموا ليسوا طلبة علم، فما نصيحتك؟ نسأل الله أن يهيئ لك طالب علم صالح، نعم، وأن ييسر لك الذي تحبه. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فإذا كان صاحب دين وخلق مستقيم وأمانة فالحمد لله، وإذا يسر الله وجاء المراد فالحمد لله. المهم أنك إذا خشيت أن يفوتك ويفوت عليك الوقت، فعليك أن تنظري إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب الدين والخلق الأمانة. وإن كان الذي تريدينه وتنتظرينه أفضل، لكن إذا خشيت فعليك بصاحب الدين والخلق، وإن شاء الله يتيسر. ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لك طالب العلم الصالح الذي يعينك وتعينيه. هذا سؤال من الشبكة، يقول سائله قلبه يتفطر ألما لحال والدته التي تجاوزت 60 ولا تلبس الحجاب، وتقول ستلبسه إذا حجت. ومتى تحج؟ تقول إنها لا تصبر على شدة الحرارة. طيب وأيام البرد إيش يصير؟ هذه حجة داحضة. وتقول من صديقاتها من تشرب الدخان، فهل من نصيحة وموعظة لها؟ إن كانت تستمع إلينا فنقول لها إن الواجب عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا قد أمرها بذلك. لقوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية، فقال يدنين عليهن من جلابيبهن، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ومن؟ ونساء المؤمنين. وهذه المرأة من نساء المؤمنين داخلة في عموم الخطاب، فيجب عليها أن تمتثل أمر الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجاب، وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يدعو الله أن ينزل على المسلمين في هذا البيان الشافي، كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحجب نساءه حتى أنزل الله آية الحجاب. والعلة قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وإذا كشفت وجهها تعرف ولا ما تعرف، وأصل المعرفة كله في الوجه، هذا هو. فالواجب على المؤمنة أن تخاف الله وتتقيه وأن تتبع. قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ما لنا خيار، أوامر الشرع يجب علينا أن نذعن لها، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمة أن تحتجب عن الرجال الأجانب إلا إذا بلغت سن متقدم لا يرغب فيها، كأن تصبح عجوزا شمطة ما أحد يرغب فيها، هذه ما هي محل الشهوة، فلا بأس أن تكشف عن وجهها إذا صارت في مثل هذه الحال. وأن يستعففن خير لهن، قال الله جل وعلا، بعض النساء تصل 60 وكأنها بنت 40، فما تحتج بالعمر، لكن المقصود أنها إذا كانت لا يرغب فيها وصلت الدرجة نعم. فالواجب على النساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى في أنفسهن، وعليهن أن يحتجبن وأن يقمن بما أمرهن الله جل وعلا. أما كونها إذا حجت نقول له هذا تعليق فاسد، من يضمن لك أن تعيشي حتى تحجين؟ هذا أولا. ثم هذه عبادة مستقلة لا علاقة لها بالحج، وأنت إذا حججت سيجب عليك الحجاب زيادة، لأنك ستكونين بين مجتمع كبير الرجال فيه أكثر من النساء بكثير. وعائشة رضي الله تعالى عنها في حديثها تبين لنا ذلك، وهي في الركب مع النبي صلى الله عليه وسلم في خروجهم في الحج، فتقول رضي الله تعالى عنها كنا إذا مر علينا الركبان أسدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه، هذا وهي محرمة أذن لها في ذلك، أذن لها في ذلك، فكيف بغير المحرمة؟ من باب أولى. فأنت إذا حججت ماذا ستفعلي؟ وإذا ذهبت إلى مكة في الحر أيضا، لو جاء حجك في الحر ماذا ستفعلي؟ هذا ما يجوز للتعلل به، ولا يجوز لهذه الأخت أن تقول مثل هذا الكلام لتعترض به على ابنتها أو على ابنها. وعليها أن تعلم أن الأجل لا يدرى متى ينزل بالمرء، فعلى العبد المؤمن ذكرا كان أو أنثى أن يستعد له وأن يقوم بما أمر الله جل وعلا وبما أوجبه سبحانه وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يلقى الله جل وعلا وهو على خير من السمع والطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا عند هذا نقف، وبه نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.